ملخص كتاب أبي الذي أكره، تأملات حول التعافي من إساءات الأبوين وصدمات النشأة، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. الآباء الجيدون يرتكبون أشياء سيئة، والأمهات الجيدات بما يكفي يرتكبن الأخطاء، لكن يتحدث الكاتب هنا عن العائلات التي ترجح فيها كفة الإيذاء عن العناية والخطأ عن الصواب، فيبدأ كلامه بذكر أنواع الإساءة التي قد يتعرض لها الناس خلال رحلة حياتهم من خلال والديهم، وينهي كلامه بعرض خطوة التعافي من تلك الإساءات والبحث عن الشفاء. أولاً، أبعاد الإساءة. من المتعارف عليه فطرياً والطبيعي أن يبذل الآباء والأمهات كل ما في وسعهم من رعاية واعتناء لأجل أبنائهم، لكن للأسف قد يصيب الأب مرض في نفسه يجعله وحشاً، أو يصيب الأم المرض نفسه ويجعلها مثالاً للأذى، ولا يستطيعان تقديم أبسط الاحتياجات إلى أطفالهما، ويؤذيان أولادهما بلا وعي. ويمارس الآباء والأمهات أساليب عديدة من الإساءة والإيذاء، ومنها الإساءة البدنية كالضرب والصفع والتحريق أحياناً، والإساءة النفسية كالمقارنة بالأصدقاء وأفراد العائلة والإهمال والتجاهل، والتفرقة بين الأبناء على أساس امتيازات الجنس أو العمر، وصراع الأبوين أمام الأبناء، والإساءة الروحية عن طريق التهديد بالجحيم وفرض الشعائر الدينية ورواية قصص القبر والعذاب الأخروي على الأطفال بشكل أكبر من قدرتهم على الاستيعاب، والإساءة الجنسية كالتحرش المباشر بالجسد أو باللفظ أو بالنظر، أو الاستعراض الجسدي أمامهم كالتعري وعدم إعطائهم الفرصة لرواية قصص تعرضهم للتحرش أو إخضاع البنات لعملية الختان. وكل إساءة من تلك الإساءات تعتبر جرح هجر، حتى ولو لم تحتوي ابتعاداً مكانياً، إلا أنها نزعت المرأة من تربة أمانه وبيئته الحاضنة، والبيئة في الأساس بيئة شعورية وليست مجرد بيئة مكانية، والوطن بالنسبة للإنسان هو ذراع أبيه وحضن أمه، وما يقومان به من احتضان واحتواء لمشاعره وتهدئة خوفه، وغياب تلك البيئة لا يهدد استقرار المرء في طفولته فقط، بل يعطل نموه الطبيعي ويهدد بقاءه بعد بلوغه أيضاً. لذا فتوفير البيئة الشعورية الصحية والحب الصحي والقبول وكف الأذى عن الأطفال يجعلهم أكثر راحة وأماناً، ولا يتخبطون في هذا الكون لتسكين التهديد القابع بداخلهم، فيلجؤون إلى العلاقات المؤذية حيناً أو الانعزال المفرط حيناً أو الإدمان، فالإدمان بكل أشكاله المخدرات والكحول والجنس والإنفاق محاولة لتسكين المرء قلقه الزائد وعدم شعوره بالأمان. لذا فالجزء الأكبر من التعافي من الإساءة هو الحصول على بيئة حاضنة بدلاً من البيئة المهاجرة، وهذه البيئة قد يوفرها طبيب مختص أو صديق أمين ليستكمل المرء نموه بسلاسة ويكتسب أدوات أكثر فاعلية لمواكبة ضغوط الحياة. ثانياً، الصدمة والأمان. كلما تعرض الإنسان للصدمات في عمر مبكر كانت نتائجها ذات تأثير أكبر، وكلما كانت من الأقربين تأصلت تلك النتائج بداخله أكثر وأسهمت في بنائه النفسي، حيث تسرق منه أمانه الداخلي ويحل محله الخوف والقلق الدائم، قلق من الغد ومن المجهول ومن الآخرين ومن المستقبل. وحتى ولو غابت الصدمة فأثرها الشعوري يبقى كما هو، فيعاني الإنسان ما يسمى كرب ما بعد الصدمة، ويرى العالم مكانا خطيرا وموحشا، ويعتقد دائما أن شيئا ما سيئا سيحدث، حتى ولو لم تتوافر الأسباب لهذا الاعتقاد. فالصدمة في الأساس عند حدوثها لم تكن لها أسباب واضحة، وكانت تبريرات الإساءة غير متناسبة مع الأفعال، فغاب المنطق من عالم الضحية، وأصبح الشعور بعدم الأمان هو الشعور الرئيس. وقد يؤمن المرء بالعبثية والعشوائية نتيجة تعرضه للإساءة، ويرى عدم تحقق للمعنى في الوجود، ويكون كل هذا مدخلاً نفسياً للإلحاد وعدم القدرة على الإيمان بفكرة وجود إرادة حكيمة واحدة تحكم هذا الكون، لأنه يرى العالم من عين الصدمة التي عاشها فقط. وكم من مرة لهج فيها بالدعاء للرب طلباً للنجاة ولم تأتي، وتكثر تساؤلاته العقلانية والفلسفية نحو الدين، ويتم حصره ممن حوله في ركن الإلحاد، فتزيد الخسارة ويفقد الله. ولا يفيده ها هنا البحث بين طيات الكتب ولا البحث الفلسفي بشيء، بل يكمن الحل كله بين طيات النفس والتعافي من آثار الإساءة. وحينما يقرر المرء التغيير ويبدأ في اتخاذ خطوات نحو التعافي، يشعر وكأنه ملاحق بعقوبة ما ستنزل أسرع من قدرته على المواكبة والتغيير، وذلك نتيجة لتعرضه لصدمات مبكرة استجاب لها الجهاز العصبي السمثاوي مفرزاً الأدرينالين، الذي يمنح الجسد إما إشارة إلى الهرب أو الصراع من أجل البقاء، فيتعود الجسد هذا الشعور بالتأهب وترقب وقوع الخطأ حتى ولو تلاشت الصدمة. ولذلك تظل الأحلام تراود المرأة عن لجنة الامتحان التي انتهى وقتها قبل أن يتمكن من إنهاء المطلوب. وحتى في اليقظة يشعر دائما بأن هناك وقتا حرجا لن يتمكن من تنفيذ المطلوب خلاله، وعند فهم تلك الأبعاد النفسية ينسى الجسد ذكرياته المؤلمة ويبدأ في الالتئام حقا. ثالثاً، الإساءات واضطرابات العلاقات. يبدأ الفتى التعرف على المرأة أو على صورته في عين المرأة من خلال أول امرأة عرفها وهي الأم، فإما أن تنبت فيه الأمان والأمل والثقة، أو تحرق ما بداخله وتزرع فيه الغضب والاستياء والرغبة في الانتقام. وتعرف الفتاة الذكورية أو الرجولية أو صورتها في عين الرجل، وما يمكن أن يمنحه لها الرجل من خلال علاقتها مع الرجل الأول في حياتها وهو الأب، فإما أن يحافظ على سلامها الداخلي واتزانها ويخبرها بكونها جميلة مطلقا وفريدة، أو يدمر ثقتها بنفسها ويسرق روحها وتبقى متعطشة دائماً للحب والحنان، ويصاحبها الشعور بعدم الكفاية وكراهية الأنوثة وبغض الذات. ومن ثم فمن الطبيعي أن يستمد المرء تصوراته عن الحب والزواج والعلاقات وما فيها من خلال العلاقة بين الرجل الأول والمرأة الأولى في حياته، بل ويستمد الطفل في الأساس صورته الأولى عن نفسه من خلال عيون والديه قبل التعرف على صورته في المرآة، فيستطيعان بكلمات عابثة ومواقف عابرة تشكيل سيناريو الطفل المستقبلي. فكم من إنسان ترك الطريق الصحيح والأكثر ملائمة له فقط لأن والديه قد أشارا له عليه يوما ما تمردا ومخالفة لهم، فأصبح لا يستطيع التفرقة بين النصح والتوجيه والخير والشر، فخالف الجميع من أجل المخالفة فقط ففقد ذاته. ويتعرض الطفل لكثير من الصدمات مع الأهل، كجرح الأب أو الأم الغائبة، أو جرح الأب أو الأم المؤذية، أو جرح مزدوج من الطرفين، وكل شكل من هذه الصدمات له تأثير مختلف تماماً عن الآخر. فمثلاً الشاب المجروح من الأم ربما يتحول إلى دون جوان متعدد العلاقات، فلا تشبعه علاقة ويركز دائماً على صورته لدى الأنثى. والشاب صاحب الجرح بسبب غياب الأب يخاف الرفض ويكون صداقات مع الذكور ويشغله تطويرها بصورة أكبر، والمرأة المجروحة بسبب غياب الأم تكون صديقة جيدة للشباب، جريئة، ربما تكره الأنوثة وتكره أن تبدو ضعيفة. والمرأة صاحبة جرح الإساءة من الأب تبدو أحياناً كتومة، وتبحث دائماً عن علاقة مثالية على الرغم من كونها حذرة في التعاملات الذكورية. رابعاً، فوبيا الحميمية. يصاب أغلب المتعرضين للإساءات بفوبيا الحميمية، وليس المقصود بالحميمية هنا علاقة الرجل والمرأة فقط، وإنما كل أنواع الاتصال الإنساني. والفوبيا هنا تعني خوف القرب من الآخر، وتتخذ العديد من الأشكال، منها العدائية. فتقول إحداهن: أنا ما بحبش الناس، مش بحب القرب والاجتماعات، حتى الصداقات بالنسبة لي مش أكتر من تمضية وقت لطيف. فيتخذ المرء هنا العدائية كوسيلة حماية لإزاحة الآخرين عنه أو مقاومة اقترابهم عن طريق النقد اللاذع لهم والسخرية منهم. وقد يرى البعض هذا عدائية أو دفاعية، والبعض يسميها انطوائية، على الرغم من كون من يتخذون هذا المسار اجتماعيين وانفتاحيين، لكنه انفتاح أفقي بمعنى التعرف على عدد كبير من الناس بشكل سطحي تماماً، وعدم تعمق العلاقة في محاولة منهم للحماية من المزيد من الألم. فالحرمان الأول جعلهم يخافون المزيد من الحرمان، ووجع الوحدة خير لهم من وجع الهجر. وكل هذا شكلته علاقاتهم الأولى واحتياجاتهم وذكرياتهم التي لم تسدد بعد. وهناك نوع آخر من العدائية يسمى العنف السلبي، فيقول أحدهم: كنت أنتظر من يبحث عني، من يلح علي، أو من يقتحم انعزالي الذي أعاقبهم به ليخبرني أنني محبوب وأنه يكترث لأمري. ويتبنى أحدهم هذا الأسلوب ويبقى منتظرا دائما من يبحث عنه أو يعرف ما بداخله عندما لا يبوح به. لكن لا يمكن لأحد أن يتوقع احتياجاتنا أو يفهم دوما ما لا نبوح به، فتلك أساليب حمقاء، فينبغي أن نعلن وأن نفصح عما لدينا. وينغلق أحدهم على نفسه ويمتلئ بالأسرار كنوع من فوبيا الحميمية، ولسان حاله يقول: لو اقترب أحدهم واطلع على حقيقتنا سيرفضنا ويتركنا، لذلك يبقى على مسافة منه كي لا تنكشف نواقصه، ويبقى كل شيء مثاليا. وكل هذا بسبب شعور المرء بالخزي واحتقار الذات وعدم استحقاقه للحب، فيصبح حتى في أشد علاقاته حميمية يشعر بالوحدة والاغتراب بسبب خوفه فقط من الاغتراب لا أكثر. وتشوه الإساءة أيضا قدرة المرء على التعاطف، فإما أن يصبح قليل التعاطف لا يشعر بالآخر ويعامله باعتباره أداة أو وسيلة ينبغي الاستفادة منها، أو شديد التعاطف لدرجة الانغماس الشديد في كل شعور للآخر وربما يتناسى مشاعره. خامساً، التعافي من الإساءات. لا يساعد الزمن على التجاوز ما لم يصاحبه الوعي بما يؤرقك، ولا يمكن الخروج وتجاوز اضطرابات علاقاتك والفرار من مشاعرك إلا من خلال عبورها أولاً. فبوابة الفرج توجد بحافة الحزن الذي تخشى أن يصيبك، وحدود الأمان تتقاطع مع بلدان الخوف، ومشاعرك المكبوتة المعزولة هي نفسها التي ستطلق سراحك وليس الفرار من الحديث عنها. ويمر الناجون من إساءات الطفولة المتعلقة بسوء معاملة الوالدين بالعديد من المراحل للتعافي، ولكل مرحلة منها خصائصها المتميزة. وأولى هذه المراحل هي الإنكار، حيث يتخير المرء من طفولته الأحداث الجيدة فقط ويلغي كل الإساءات الحادثة لتبقى الصفحة بيضاء، ويعلن دائما أن طفولته كانت مثالية وأن أبويه كانا خير أبوين، إلى أن يصدق ادعاءاته هذه وينسب الخلل إلى نفسه. وأنه كان يستحق كل هذا. ومن أشكال الإنكار أيضاً استغلال بعض النجاحات التي تم تحقيقها وربطها بالإساءة كارتباط نسبي، وبالأخص الإساءات التربوية يتم ربطها دائماً من منطلق الرغبة في التقويم التربوي ومحاولة صنع شخص سليم أخلاقياً. ومن ثم تأتي مرحلة الغضب، وتسقط فيها المبررات، وتزال حجج الإنكار، وتصبح الإساءة واضحة، ويطفو الغضب على السطح إلى أن يصل ناحية المصدر الحقيقي، ولا تصبح قادراً على ابتلاع فكرة بر الوالدين، وأياً كان ما ستقوم به في هذه المرحلة فهو مقدر ومقبول ومتناسب مع ما تعرضت له. ولم تعد الطفل الذي تحركه ألاعيب الابتزاز العاطفي هموت غضبان عليك. ويترتب على هذا الغضب مرور المؤذي بمرحلتين، مرحلة داخلية وهي استعادة الذات، ومرحلة تتعلق بالخارج وهي وضع الحدود. وتحدث هاتان المرحلتان بالتوازي أو بالتعاقب، وفي مرحلة استعادة الذات يبدأ التركيز على الحل لا على المشكلة وعدم الاكتفاء بالشكاوى، وتوازيها المرحلة الأخرى وضع الحدود. وأهم ما يحدث فيها هو منع التعرض للمزيد من الإساءات والتركيز على الأمان النفسي. وينبغي أن تعرف أن ردة الفعل تجاه وضع الحدود تمر بمرحلتين، أولاها إعلاء سقف الإيذاء والصدام أكثر كمحاولة لمعاودة الانصياع، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية، وستجد فيها من حولك يتكيفون على حدودك ويحترمون تفردك. وختاماً، لتتذكر دوماً أن الشفاء عملية تحدث من تلقاء نفسها، ومحاولة التحكم فيها تعطلها. دعها تحدث كيفما أرادت ووقتما شاءت، وتأخذ ما تشاء من الوقت، وتتخذ الشكل النهائي الأنسب لتجربتك. فقط اكتفي بعمل دورك الشجاع الجسور في الغوص وإعادة فتح الملف، وشاهد معجزة الشفاء تحدث.